في باب وجوب الدخول في الإسلام، وقد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ يعني أنه مريد عن قصد وطلب في الإسلام، يعني في زمن الإسلام وهو زمن مخاطبة الناس ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما بعد بعثته إلى قيام الساعة، لأنه لا دين بعد الإسلام ولا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يمكن أن تفسر قوله ومبتغ في الإسلام يعني مبتغ بعد الإسلام، بعد ظهور الإسلام وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، سنة الجاهلية. وهنا في قوله سنة الجاهلية لا بد من الوقوف عند هاتين الكلمتين: الأولى كلمة سنة، والثانية كلمة الجاهلية. أما قوله سنة الجاهلية فكلمة سنة هذه مستعملة في اللغة بمعنى الطريقة والعادة، فمن اعتاد شيئا وجعله طريقة له وهديا قيل هذه سنة فلان لأنه اعتادها ولزمها وكانت سمة عليه. ولكل أمة سنة، يعني لكل أمة عادة وطريقة وهدي. قال جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن، يعني طرائق وعادات وهدي لكل أمة. وهذه السنة قد تكون في العقائد، وقد تكون في العبادات، وقد تكون في المعاملات، وقد تكون في الأمور الاجتماعية، وقد تكون في القضاء إلى غير ذلك. فكل ما كان هديا وعادة وطريقة لأهل زمن أو أهل بلد قيل هذه طريقتهم وعادتهم وسنتهم. أما في الإسلام فكلمة سنة فإنها تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على سنته، مثل سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وسنة الصحابة فيما يعملون، يعني طريقته عليه الصلاة والسلام وهديه في أمره الباطن وأمره الظاهر. لهذا صنف عدد من أهل العلم كتبا أسموها السنن، السنة لفلان أو السنن لفلان، مثلا السنن لأبي داود، السنن للنسائي، السنن لابن ماجه، أو السنة مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للطبراني إلى آخره. وهذا يشمل عندهم السنن في أمور العقيدة والسنن في أمور العبادة والمعاملات والاجتماعيات إلى آخره. فإذا قوله هنا مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يشمل إرادة هذا الإنسان بعد ظهور الإسلام، أي طريقة وهدي من هدي أهل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وجاء محله بسنة من السنن وهدي من الهدي. الكلمة الثانية كلمة الجاهلية، والجاهلية لفظ يعود إلى الجهل، وقد ذكر في القرآن في غير موضع كقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكقوله جل وعلا: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واسم الجاهلية يعود إلى الجهل، الجهل بأثر الرسالة، وكل من خالف الرسول الذي كان في زمنه فهو في جاهلية. ولذلك قال في آية الأحزاب: الجاهلية الأولى، لأنه كانت جاهلية سابقة أولى، ثم تتابعت الجاهليات لأنهم جهلوا ما أنزل الله جل وعلا على رسله. هذه الجاهلية مردها كما ذكرت إلى الجهل، وهو عدم العلم، عدم العلم بالشرع، عدم العلم بالكتاب المنزل، عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا. وتارة يكون الجهل بسيطا، وتارة يكون الجهل مركبا، فيكون بسيطا إذا كان لا يعلم المسألة أو لا يعلم الحكم أو لا يعلم العلم، ويكون هذا الجهل مركبا إذا كان العلم قريبا منه ولكنه لا يلتفت إليه ولا يرفع به الرأس ولا يهتم له، لأنه حينئذ يكون لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم. هذه الجاهلية نقل إمام الدعوة رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على لفظ الجاهلية، وهو كلام مهم ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، ويبين المراد بالجاهلية، وهي كلمة من المهم خاصة في هذا الزمن أن نتعرف على ما يدخل فيها من أحكام. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. ثم فسر المقيدة بقوله: أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وهذا الكلام من ابن تيمية ظاهر الصواب في تفسير الجاهلية، لأن الجاهلية تكون مطلقة، يعني مطلقة دون قيد يقيدها بزمن أو بمكان أو بشخص، إنما هي جاهلية مطلقة. وهذه الجاهلية المطلقة لا تطلق، يعني لا تكون مطلقة ولا يصح هذا الإطلاق إلا فيما قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد الإسلام فزالت الجاهلية المطلقة، لا يكون هناك جاهلية تطبق في زمن على كل الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون ثم جاهلية مقيدة كما سيأتي بيانه، لأن الجهل رفع بعد محمد عليه الصلاة والسلام وبعد إنزال القرآن، وعلم الناس ولا يزال في هذه الأمة من هو قائم بأمر الله جل وعلا، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أو حتى تقوم الساعة. وأجمع أهل العلم على أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة هذه الفئة، هذه الطائفة التي تنفي وجود الجاهلية المطلقة. وحينئذ إذا كانت هذه الفئة لا بد أن تكون موجودة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع، قد تكبر في زمن وقد تقل بحسب الحال وبحسب قوة أهل الدين وضعفهم، لكن لا بد من قيام هذه الفئة. ووجود هذه الفئة يرفع الجهل المطلق، ولهذا لا بد أن تكون هذه الفئة ظاهرة، ولا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني أنهم ظاهرون بالحق يقولون به ويجاهدون فيه. قال أهل العلم: ظهور هذه الطائفة نوعان، ظهور بالسيف والسنان إذا جاء الجهاد وظهرت مسوغاته الشرعية فإنهم يظهرون على غيرهم، لأن الله جل وعلا ناصر رسوله وأهل الإسلام. والظهور الثاني هو الظهور بالبيان والحجة، فإذا لا بد أن يكون الظهور إما ظهور كامل بالسنان والبيان، أو على الأقل ظهور بالبيان. فإذا كان كذلك فإن الجاهلية المطلقة قد ارتفعت، فلا جاهلية مطلقة حتى في قرن من القرون. ولذلك أخطأ من وصف قرنا كاملا بأنه في جاهلية، كقول بعضهم مثلا جاهلية العصر، أو العصر عصر جاهلي، أو القرن قرن جاهلي ونحو ذلك. هذا فيه تعميم، وهذا ليس بموافق لما دلت عليه النصوص وفسره أهل العلم. النوع الثاني وهو المهم: الجاهلية المقيدة. والجاهلية المقيدة يعني ليست بمطلقة، بل يكون ثم تقييد فيها، والتقييد قد يكون في زمان دون زمان، وقد يكون في مكان دون مكان، وقد يكون في شخص دون شخص. أما الجاهلية بالنسبة للزمان فإنه يكون بالنسبة للعرب مثلا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول كانوا في جاهلية باعتبار زمانهم. وهناك بعض أتباع الرسل ممن اتبعوا الرسل بالحق ولم يحرفوا الدين، وكانوا على بقايا دين رسولهم، كانوا ليسوا على جهل، فهذه جاهلية منسوبة إلى زمن من الأزمنة، وهي ما كان قبل البعثة، هي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. وأجمع أهل العلم على أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة هذه الفئة، هذه الطائفة التي تنفي وجود الجاهلية المطلقة. وحينئذ إذا كانت هذه الفئة لا بد أن تكون موجودة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع، قد تكبر في زمن وقد تقل بحسب الحال وبحسب قوة أهل الدين وضعفهم، لكن لا بد من قيام هذه الفئة. ووجود هذه الفئة يرفع الجهل المطلق، ولهذا لا بد أن تكون هذه الفئة ظاهرة، ولا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني أنهم ظاهرون بالحق يقولون به ويجاهدون فيه. قال أهل العلم: ظهور هذه الطائفة نوعان، ظهور بالسيف والسنان إذا جاء الجهاد وظهرت مسوغاته الشرعية فإنهم يظهرون على غيرهم، لأن الله جل وعلا ناصر رسوله وأهل الإسلام. والظهور الثاني هو الظهور بالبيان والحجة، فإذا لا بد أن يكون الظهور إما ظهور كامل بالسنان والبيان، أو على الأقل ظهور بالبيان. فإذا كان كذلك فإن الجاهلية المطلقة قد ارتفعت، فلا جاهلية مطلقة حتى في قرن من القرون. ولذلك أخطأ من وصف قرنا كاملا بأنه في جاهلية، كقول بعضهم مثلا جاهلية العصر، أو العصر عصر جاهلي، أو القرن قرن جاهلي ونحو ذلك. هذا فيه تعميم، وهذا ليس بموافق لما دلت عليه النصوص وفسره أهل العلم. النوع الثاني وهو المهم الجاهلية المقيدة. والجاهلية المقيدة يعني ليست بمطلقة، بل يكون ثم تقييد فيها، والتقييد قد يكون في زمان دون زمان، وقد يكون في مكان دون مكان، وقد يكون في شخص دون شخص. أما الجاهلية بالنسبة للزمان فإنه يكون بالنسبة للعرب مثلا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول كانوا في جاهلية باعتبار زمانهم. وهناك بعض أتباع الرسل ممن اتبعوا الرسل بالحق ولم يحرفوا الدين، وكانوا على بقايا دين رسولهم، كانوا ليسوا على جهل، فهذه جاهلية منسوبة إلى زمن من الأزمنة، وهي ما كان قبل البعثة. الثاني من التقييد جاهلية مكان، يعني أن تكون جاهلية في مكان دون مكان، وهذا كثير بحسب ظهور السنة وخفائها، وبحسب ظهور الإسلام وخفائه، وبحسب ظهور تلك الطائفة في ذلك المكان بعينه وعدم ظهورها. فمثلا عادت الجزيرة في وقت من الأوقات إلى جاهلية، كما قبل دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانوا في جهل كثير، وكان عندهم من أمور الجاهلية في العقائد وفي المعاملات الشيء الكثير. وهذا يتغير، فيكون في مكان تكون هناك جاهلية، وفي زمن في ذلك المكان يكون جاهلية، ثم بعد ذلك يظهر السنة ويظهر الإسلام، ويكون هناك جاهلية في مكان آخر. فلا يلزم من رفع الجاهلية المقيدة في مكان أن ترتفع كل الجاهليات المقيدة، بل الجاهلية المقيدة هذه بحسب ما الناس فيه من الاهتمام والقيام بأمر الله جل وعلا، أو عدم القيام في ذلك. القسم الثالث الجاهلية المقيدة في شخص دون شخص، وهذا كثير، فقد يكون هناك جماعة من الناس الكل مسلم، لكن هذا فيه بعض خصال الجاهلية والآخر ليس فيه من خصال الجاهلية شيء. وهذا كما روى البخاري مثلا في صحيحه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم عير رجلا أسود بأمه، فقال له يا ابن السوداء، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي خارج الصحيح في بعض طرق الحديث أن ذلك الرجل كان أبا ذر رضي الله عنه. قوله إنك امرؤ فيك جاهلية يدل على أن المرأة المسلم قد يكون فيه بعض خصال الإيمان وبعض شعب الجاهلية، وأن ذلك لا يجتمع أو يرتفع مطلقا، بل يجتمع في الشخص المعين هذا وهذا، كما يجتمع فيه شعب الإيمان وشعب المعصية، أو يجتمع فيه إيمان وبدعة، أو يجتمع فيه إسلام وجاهلية، وهكذا. مثل ما قد ترون من أن بعض الأشخاص يكون عنده بعض خصال الجاهلية، مثل الفخر المذموم الذي لم يأذن به الشرع، ومثل التعدي، ومثل تعظيم ما كان عليه الآباء والأجداد بغير حق، ومثل الانتخاء بالباطل ونحو ذلك، مثل التقليد المذموم، نحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية الذين كانت سمتهم التعصب المذموم والتقليد والنخوة بغير حق. لهذا قد يكون الجهل في مسلم، قد يجتمع في مسلم إسلام ومعصية، إيمان وبدعة، قد يجتمع في المؤمن كذا وكذا، لكن بشرط أن لا تبلغ المعصية أو البدعة إلى شيء كفري، وهذه كلها من خصال الجاهلية. إذا تبين هذا فالجاهلية تحتها مباحث كثيرة وتفصيلات، ومراد المصنف رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث هو هذه الجملة: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا فيه أكبر التحذير من أن يدعو أحد إلى شيء من صنيع أهل الجاهلية وسننهم وطرائقهم، سواء أكان ذلك في العقائد وتعبدات أو كان فيما دونها. وإذا نظرنا إلى حال هذه الأمة وجدنا أنها ما أصيبت إلا أنها فتحت أبواب سنن الجاهلية على الناس، فعبادة الأوثان ما جاءت إلا عن طريق ابتغاء سنن الجاهلية، وعبادة القبور، تعظيم القبور والبناء عليها وتعظيم الأموات ونحو ذلك، كل هذا كان مأخوذا من سنن الجاهلية. كذلك تعظيم الصور ورفع الصور وتقديس الأشخاص وإعطائهم بعض ما لله جل وعلا من صفات، والتعظيم المذموم شرعا، هذا كله كان في أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قام عليه الصحابة في الصلاة، قال: وكان قاعدا عليه الصلاة والسلام، يعني صلى قاعدا لمرض ألم به، قال: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائها. وهذا الذي دخل في الإسلام في أمور العقائد أو وسائل العقائد مما يقدح في التوحيد أو يبث الشرك، هذا متنوع كثير. ولذلك صنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى مصنفا خاصا في بيان مسائل الجاهلية، وأطال فيه النفس حتى بلغت أكثر من 130 صورة من الصور التي كان عليها أهل الجاهلية وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع معروف وله أكثر من شرح، كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب ومن العرب الأميين وأهل الكتاب ونحو ذلك، فصل فيه جميع المسائل المتعلقة بذلك. فإذا من المنهج المهم الذي تميز به المتبعون للجماعة الأولى والمتبعون للسلف أنهم لم يكونوا يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية، بل يعلمون سنن الجاهلية ويخالفونها ويعتزون ويستمسكون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في آخره شيخ الإسلام ابن تيمية: كتابية أو وثنية أو غيرهما، لأن الجاهلية منسوبة إلى الجهل وهي مخالفة لما جاء به المرسلون، وهذه قد تكون موروثة عن العرب من الأميين، وقد تكون موروثة من النصارى، قد تكون موروثة من اليهود، وقد تكون موروثة من عباد الأوثان أيا كان، سواء أكانوا فرسا أو كانوا في الهند أو كانوا في أفريقيا أو كانوا في بلاد الروم أو إلى آخره، أي ملة فإن لها سنن، وهذه السنن هي سنة الجاهلية. سنة الجاهلية ليست مختصة بسنن العرب الذين يسمون أهل الجاهلية، بل أهل الجاهلية اسم يطلق على كل من جهل ما جاء به المرسلون وصنع هديا من عنده وسننا يلتزمها من أي ملة كان، سواء كانت ملة رسالية أو كانت ملة غير رسالية وثنية أو غيرها كما ذكر رحمه الله تعالى. وهذه الجملة مهمة في هذا الحديث، وهي المقصد المهم في أن كل مسلم يجب عليه أن يبتعد أشد البعد عن كل سنن الجاهلية، وأن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن الجاهلية كثيرة متنوعة، فواجب حينئذ أن يتعرف المؤمن على تلك السنن، وأن ينظر إلى ما كتبه العلماء في ذلك، وأن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في أفراد المسلمين، فإنه في الجماعات الإسلامية أو في الدول هذا من باب أولى وأشد، لأنه يلزمهم ما لا يلزم غيره، ولأنه يقوم بهم ما لا يقوم بالأفراد. فواجب حينئذ أن تنفى سنن الجاهلية في الأفراد والجماعات والمجتمعات جميعا، لأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر بهذه البشاعة وبهذا الجرم في أنه يكون من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، فيعظم هذا الأثر بعظم ما ينتج عن هذا الابتغاء، ابتغاء سنة الجاهلية. فأول ما أدخل مثلا طائفة من المنتسبين لهذه الأمة، أدخلوا لهذه الأمة عبادة القبور والتوسل بأصحابها، فشى في الناس عقيدة الجاهلية وعبادة الأوثان على اختلاف أنواعها. أدخلت طائفة سنن الجاهلية في الكلام وفي الصفات وفي القدر وفي المنطق إلى آخره، حتى غزت تلك الأمور هذه الأمة، فأفسدت عقائدها وأفسدت دينها. وفي أبواب السلوك، لما أدخلت طائفة من العباد طريقة النصارى في التعبد وفي تخلية النفس من الشوائب، وسرى هذا في الأمة، ظهرت فرق الصوفية المختلفة، وحدث في الأمة من المصائب ما الله به عليم من مخالفة في العقائد العلمية وفي المسائل العملية وهكذا. فأول ما يحدث شيئا فشيئا، حتى أتى إلى أنه حدث في الإسلام من أراد تحكيم ما يسمونه سوالف الآباء والعادات الأجداد في أمور القبائل، لأنهم إذا اختصموا حكموا إلى عرف القبيلة، وحكم بينهم من لا يعرف حكم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل الأمر إلى هذا العصر الذي بلغ فيه أخذ الناس بسنن الجاهلية ما لا يدخل تحت حصر. ولو جمعت المسائل التي أخذها أهل الإسلام المعاصرون من الجاهليات المختلفة لبلغت أكثر وأكثر مما ذكره إمام الدعوة رحمه الله في مصنفه المعروف بمسائل الجاهلية. فدخل ذلك في مسائل العقائد ومسائل المعاملات، بل مسائل العبادات ومسائل السلوك، حتى في أصغر المسائل ابتغيت سنة الجاهلية، حتى في الأكل والشرب، وحتى في طريقة اللباس، وحتى في طريقة كذا وكذا، مما قد لا يهتم به المرء، لكن ابتغوا في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا من أعظم المصائب التي تبدل حب المؤمن لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والله المستعان. قال بعدها رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يريد حذيفة رضي الله عنه بهذه الكلمة أن يوصي ويأمر أهل العلم وطلبة العلم، طلبة القرآن، حفظة القرآن، ومن كان على قراءة في كتاب الله جل وعلا وعناية، أو قراءة في السنة وعناية، أو قراءة في العلم وعناية، يوصيهم بالاستقامة. والاستقامة هي لزوم الطريق المستقيم الذي وصف قبله، وأنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، لأن الاستقامة إنما هي سلوك الطريق المستقيم، والطريق المستقيم طريق واحد وليس بمتعدد. وهؤلاء القراء إذا استقاموا فإنهم القدوة، وإذا أخذوا يمينا وشمالا من الأهوى والبدع والآراء والآراء المختلفة والاجتهادات التي تفرق، إذا أخذوا فإنه ولا شك يفسد الناس، لأنهم إنما هم بعلمائهم وطلبة العلم عندهم وقرائهم. ولهذا كان من الكلام الحسن للحسن البصري رحمه الله تعالى أنه خاطب القراء في الكوفة فقال لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، لأنه إن فسد الملح لم يؤكل الطعام. وهذا صحيح، وهو من بالغ فقهه وعنايته، لأن القراء طلبة العلم أهل الاستقامة الذين ينظر إليهم، إن أخذوا يمينا وشمالا فسدت الجماعة، لأنه لا بد أن يكون تفرق ولا بد أن تكون أقوال مختلفة، لم يعد الناس يهتمون بأي قول من الأقوال، لأنه إذا تعددت الاتجاهات وتعددت الاجتهادات في أمور المنهج وأمور السنة وأمور الأمور العامة، فإن الناس لن يأخذوا بشيء، لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لا يلزمهم إلا شيئان معا: الأول قوة السلطان، والثاني قوة أهل العلم واجتماع أهل العلم. فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات إلى آخره، فإن أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون أبشع الأثر. لهذا كانت وسيلة توحيد الناس هي أن يوحدوا على السنة والسبيل والاستقامة، وهذه أقصر طريق، أن يوحدوا على السبيل والاستقامة. فإذا استقمنا على السنة والسبيل وكنا شيئا واحدا في ذلك، لا نأخذ يمينا وشمالا كما ذكر حذيفة رضي الله عنه، فإن الناس سيستقيمون، وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة. وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من 3 قرون وجد أنه ما قوي أناس إلا بالاجتماع في دينهم، ولا ضعفوا إلا بالتفرق، وإذا تفرقوا تسلط أهل الجاهلية وأغروا بعضهم ببعض، وأخذوا من الخلاف والاجتهادات ما ييسر سبيل سنن الجاهلية المختلفة. لهذا كانت وصية حذيفة هذه وصية عظيمة في صميم المنهج الذي اختص به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني سبقتم في الخير، سبقتم في الدعوة، سبقتم في التأثير. فإن أخذتم يمينا وشمالا من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات فقد ضللتم ضلالا بعيدا، وإذا ضل القراء وضل العلماء وضل طلبة العلم فإن وضل الدعاة فإن الناس من باب أولى أن يضلوا، لأنه إنما الناس بمقدميهم وبمن يقتدون بهم. هذا الأثر هو كالتفسير لقول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفيه من الفوائد أن القراء هم الصفوة، وفي ذلك الزمن كان اسم القراء يطلق على حفظة القرآن وعلى طلبة العلم، يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الأقرأ الأعلم بكتاب الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فإن القراء في كل زمن هم الأفقه وليسوا الأكثر قراءة، القراء هم الأفقه بكتاب الله جل وعلا، يعلمون حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكون في زمن يكثر القراء الذين لا يعلمون، قراء يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويقرؤون الكتب ولكن لا يعلمون وليس عندهم علم، كما جاء في الموطأ أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. هذه فتنة عظيمة، أن يكثر القراء، أن يكثر المطلعون يستدلون بالقرآن، يحفظون القرآن، يستدلون بالسنة، عندهم علم بكلام الناس وبما في الكتب، لكنهم ليسوا بعلماء فقهاء، فهؤلاء لا شك يحدثون فتنة، لأنهم يضرون بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا. وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثروا والفقهاء قلوا، الفقهاء على الحقيقة، الفقهاء بالله جل وعلا بتوحيده، الفقهاء بالحلال والحرام، الفقهاء بالسنة قلوا، ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي تسمعها، فأصبح اليوم الصغير يسمع أكثر من قول، وكيف يوازن وكيف يعرف أن هذا الأصح؟ وهل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى فيه الصواب ولا يسأل إلا من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل. لهذا إذا كثر القراء ولم يستقيموا على المنهج، لم يستقيموا على مقتضى العلم واستعجلوا، فإنه يحدث من المفاسد ما الله به عليم. لهذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة أن يقام منهج العلم الصحيح، لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة سواء كان بناء الأفراد أو بناء الجماعات أن يقوى بناء العلم. كلما قوي بناء العلم على أصوله كلما قوي بناء الدعوة والتأثير على الناس